إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع سالم محمود من أسوان يتساءل: إذا كان الإنسان صائما واشتد به المرض، فمتى يباح له الفطر ومتى لا يباح؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصوم ورفع عنا الحرج عند عدم القدرة عليه. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفطر، وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها، يعني قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فنسختها. فالمريض الذي يخاف زيادة المرض بسبب صومه أو إبطاء البر، أي بدلا من الشفاء من المرض في أسبوع مثلا، قد يستمر المرض له شهرا كاملا بسبب الصوم مع المرض الذي يجلب له الضرر. ولهذا قال الفقهاء: مثل هذا يباح له الفطر ويكره إتمامه، لأنه قد يفضي إلى الهلاك، ولهذا وجب الاحتراز عنه. وكل إنسان اشتد به المرض وكان المرض مانعا من إتمام الصوم وجب الفطر، وكذا لو خاف أذى شديدا كتعطيل منفعة من سمع أو بصر ونحو ذلك، لأن حفظ النفس البشرية والمحافظة على الأعضاء البشرية أمر واجب. ومن القواعد الفقهية المقررة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأستاذ الدكتور: ومتى يجب القضاء ومتى تجب الفدية؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن المرض نوعان: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه، أي يرجى شفاؤه، يباح له الفطر وعليه القضاء من أيام أخر، وذلك لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي لا يرجى شفاؤه بسبب مرض مزمن أو بسبب كبر سن، فإن الواجب الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.